لأنه كمان أنا وقت راح لحد جنابكم، ما شاء الله. فاسمي محمد طه الشريف، حصل لي الشرف والحسن الحظ والحمد لله على هذه النعم اللي اجتمعنا اليوم في أهلا وسهلا، الإخوان الطيبين في بارك الله فيك. منكم. فسمعت بعض الكلمات من الأخ بأنه الإخوان المسلمين الجدد واللي تعرفوا على الإسلام في البلاد الأفريقية الكاميرون إلى آخره طلبوا بعض الكتب. فأسأل سؤال عن هذا الشيء، بما أن دخلوا الإسلام الجدد بهذه الوضع الحالة، هل نهتم إحنا أولا في إعطائهم أو مساعدتهم الكتب التي هي مثلا يطلبونها إن كانت للصوفية أو كانت للأشياء الثانية، ولا أهم من ذلك إنه أهم شيء يعرفوا دين الإسلام كعامة؟ لأن أنا كما تعلمت وأنا كما عرفت أن الإسلام هو لا يفرق، وإذا جينا وأخذنا الفروق ونشتتها فبيبيع الإنسان فيها وبعد عن الصواب. فمما يتعلق وجود أو غير وجود هذه الكتب القيمة التي يستفاد منها، فمثلا في بلدان غنية وعندها كتب ولكن لم تطلب هذه الكتب من مكاتبها مثل في بريطانيا مثلا أو في السعودية أو في بعض البلدان، هل لا نرجع لبلدان باكستان أو الهند أو بلدان فقيرة؟ فإن كان أرسلت بعض الرسائل من جهات مختصة حيث يوجد رأس مال معين بالآلاف من كتب والقرآن الكريم، لو إنسان مثلا في بريطانيا تطلب منه مصحف ما يعطوك واحد، يعطوك 30 40، أما لو جينا في هذه البلاد طلبنا يمكن واحد أو اثنين يعطوك 1 2 مثلا. فلو هذه الكتب المفيدة من كتب الدين أو الشرح عن الصلاة إلى آخره أرسلت إليهم، هل يكون أفضل أو يكون مثلا نبعث لهم بعض الكتب التي هم يطلبوها؟ صحيح إن كل الكتب يبدل على الدين، لأنه في كل دولة صارت الحين في عندنا في المسجد مثلا في بريطانيا بعد صلاة الجمعة كل إنسان بيعطي كلمة وبتلاقي في النهاية داروا من المسجد خلاف مختلفين، هذا يقول لك احنا من جماعة الإخوان المسلمين، هذا من الصوفية، هذا من عندك هناك الشيخ ناظم تبع قبرص، الشيخ ناظم موجود، ففي ناس مثلا صارت تنضم لهذه، صار في شوشة يعني غير. لا بد نعم. فايش رأيكم في هذا الموضوع المهم الذي صار كل مسلم يفكر فيه، بمعنى انه في عدة شعبات. انا صحيح جيت اطلب منكم بعض النصائح واكسب بعض العلم، فهل الانسان يركز على شعبة معينة من هذا الاتجاه ولا يركز على يتعلم العلم المفيد كعامة اللي هو يكون مسلم صحيح اولا، وبعدين بعد ما يحصل على العلم الواسع بعدين يعرف الفروع الثانية هو الأفضل، أي هو الأفضل والأهم؟ أولى لك فأولى. أبو إيش بينادوك أنت؟ أنا بينادوني أبو عماد مثل محمد طه الشريف. أبو عماد. عماد نعم. أهلا وسهلا. يا أخي كلامك الحقيقة ما هو واضح، لأنك تطلب أو تتساءل هل يبدأ طالب العلم بطلب كتب تفهم الإسلام بصورة عامة؟ طيب هذا الإسلام بصورة عامة أنا أفهم يقابله إسلام بصورة خاصة، لكن أنا ما فهمت هذا الفهم من كلامك. مثلا الاخ تكلم على الشعب الكاميرون اللي دخلوا الاسلام جدد يطلبون بعض الكتب للصلاه، مفهوم سيدي. فانا يعرف الاسلام، فانا قصدي افهم منك ماذا تريد بانه يقدم اليهم كتب يفهمون الاسلام بصوره عامه؟ نعم. ماذا تعني بهذه الكلمه؟ انه كاساس الاسلام. طيب جميل جدا، اذا كان المقصود هو اساس الاسلام. نعم. لو سألنا سائل وقال لنا ما هو أساس الإسلام؟ ما هو أساس الإسلام؟ يعني الأشياء المهمة، الخمسة والصلاة والصوم إذا في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام. مظبوط. طيب، فالشيء اللي إني عم يطلبوه، عم يطلبوه ما يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. فإذا هذا الطلب